يقول السائل: الشيخ رحمه الله حين ذكر أن صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، قال: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الآية. يقول السائل: السؤال: ما علاقة السمع بهذه الآية؟ قد تقدم أيها الفاضل أن الأدلة السمعية مردها، يعني المراد بها التي مردها إلى السمع، أي أنها تدرك بحاسة السمع، وهو الوحي الذي يسمع وهو القرآن والسنة. والشيخ رحمه الله قد ساق من أدلة السمع هذه الآية، وفيها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ومن الأشياء التي طلب الله تبارك وتعالى منا أن نؤمن بها، أن نؤمن برسوله، يعني بكل ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما أمر، وأن ننتهي عما نهى عنه وزجر، وأن نصدقه في كل ما أخبر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع. قال: والكتاب الذي نزل على رسوله. وفي هذا الكتاب أتت أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وفي أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الخبر عن الله تبارك وتعالى وعن صفاته. فوجب علينا أن نؤمن بهذه الأسماء والصفات، وأن نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.